حديث الأول الثالث يطلع أن تراجع الباب ثم كان ينتفذ إلى منهج الثلاثين ورجع إلى طهقرة فهلت من تلخص لنا أسباب هذا التراجع بارك الله فيك. ما أعرف إلا بعض الجهال العلماء ما أعرف أن هذا السببين إلا بعض الجهال الذين لم تفسر أقدامهم في هذا على هذا المنهج ففي سؤال جهلين وضعتين حصل مثل هذا لما في عالم كان في رجع عن الحق إن شاء الله وما لا أدعف علميا وشخصيا هم الذين حكرون هذا لا ليس هذا راجع إلى عيب في المنهج السببين وإنما العيب فيهم وجاهلهم وضعفهم. نعم.